نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الذين يؤخرون العمل عن الإيمان عن العقيدة، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء.